تفضل. والله الحيرة والاضطراب بالنسبة للمظاهرات الآن لا شك هو في حيرة في اضطراب في بعض الفتاوى الإنسان قد يسمعها أحيانا، لأن البعض أحيانا يفتي بناء على حماس وأحيانا يفتي بناء على أصول وقواعد. للأسف أكثر الذين يعني أجازوا مثل هذه الأمور من باب الحماس، لما تأتي للتأصيل الشرعي استدلال ما تجد استدلالا شرعيا ولا يذكر نصوصا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الصحابة، وإذا استندوا على أحاديث ضعيفة لا تثبت. ولذلك أسعد الناس في مثل هذه المسائل هم من كانوا يستندون في أقوالهم إلى الدليل، وجميع الأدلة التي أعرفها وأسمع عنها أنها كلها تصب في هذا الجانب، وهو عدم وجوب جواز الخروج على الحاكم، هذا الأصل، والسمع والطاعة، وإلا حصل فساد عظيم جدا. ولكن هؤلاء يأخذهم الحماس في مثل هذه الأمور. والآن أضرب مثال، يعني الآن يعني الثورة اللي صارت في مصر، صلى الله تبارك وتعالى أن يحفظهم هناك، يحفظ دماءهم طيب، والحمد لله إن شاء الله يكون إلى خير، يكون إن شاء الله تعالى اللي حدث. لكن لم تكن الثورة يعني ثورة إسلامية، وإنما كانت الثورة ثورة للدنيا، يعني ما خرجوا للمطالبة بتطبيق الشرع، وإنما خرجوا لأن يبون حكم ديمقراطي، فخرج للدنيا طيب والله يوفقهم، لكن لا يجوز أن تلبس لباسا شرعيا ويقال هذا خروج شرعي وهذا كذا، خرجوا لأجل الدنيا والدنيا عليهم بالعافية يأخذونها، عسى الله يوفقهم، لكن ما خرجوا للشرع ولا خرجوا تطبيق شرع الله تبارك وتعالى. وإذا خرج المسلمون والنصارى والملحدون وكل خرج، يعني لم يفرقوا في هذا، والجميع الآن يطالب بالديمقراطية ولا يطالبون تطبيق الشريعة، فلا يقال بعد ذلك أن هذه يعني ثورة شرعية وأنه الشرع يجيز مثل هذه الثورات، لا أبدا، وإنما هذه ثورة لأجل الدنيا مثل أي ثورة أخرى في أي مكان آخر لأجل الدنيا، وأسأل الله يعطيهم الدنيا ويستاهلون، ظلموا كثيرا وهضمت حقوقهم كثيرا، لكن لا يجوز أن تلبس لباسا شرعيا وأن يقال هذه يعني الثورة هذه يشجعها الإسلام أو يدعو إليها الإسلام أو كذا، أبدا أبدا، ولكن لأجل الدنيا. كذلك القتلى الذين قتلوا يقال عنهم شهداء، هذا غير صحيح، أصلا يغفر لهم لكن ليسوا شهداء، ليس هذا هو طريق الشهادة، لكن أسأل الله أن يغفر لهم ويرحمهم برحمته سبحانه وتعالى. أي نعم.